وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل أي وإثبات أسمائه الحسنى. وفي هذه الجملة بحثنا اليوم إن شاء الله تعالى مسائل, هذه الجملة فيها مسائل, لكن كيف تفهمها؟ لابد من قواعد. الأولى تركيب هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تركيب شرعي, لأنه مركب توصيفي. أسماؤه الحسنى, أسماؤه الحسنى يعني الموصوف مع الصفة جاء مركبا في الكتاب هكذا أو لا, جاء مركبا في الكتاب. ماذا نسمي هذا التركيب؟ تركيبا توصيفيا, بمعنى أنه موصوف مع صفته. ورد هذا التركيب التوصيفي في أربعة مواضع من القرآن. سورة الأعراف قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الثاني في سورة الإسراء قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى, تركيب نفسه. ثالثا في سورة طه قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى, موصوف مع صفته. في سورة الحشر قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن نخلص من هذا أن هذا التركيب شرعي, وإذا كان تركيبا شرعيا حينئذ الموصوف له اعتبار شرعي والصفة لها اعتبار شرعي, بمعنى أن له حكمة وله مغزى إن صح التعبير, وكذلك الصفة لها حكمة ولها مغزى إن صح التعبير. والثانية المسألة الثانية في معنى الأسماء الحسنى, ما المراد بهذا التركيب؟ لابد من معرفة الموصوف أولا ثم معرفة الصفة. يعني مرة معك تقرأ ولله الأسماء الحسنى وتقر وتؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى, لكن ما المراد بالأسماء وما المراد بالحسنى؟ لابد من معرفة ما يتعلق بها من أحكام. الأسماء جمع اسم, هذا واضح, جمع اسم, واشتهر أن الاسم دل على مسمى, هكذا قال النحاة, الاسم ما دل على مسمى. جمع اسم قالوا مشتق من السمو, من السمو بمعنى الرفعة والعلو. إذن الاسم معناه أو مأخوذا ومشتقا من الرفعة والعلو, يعني المراد به المعنى, فاشتق من السمو على مذهب البصريين وهو الصح. قال الزجاج معنى قولنا اسم مشتق من السمو, والسمو الرفعة, سمو الرفعة, وهذا مذهب البصريين وهو أصح, وهو أصح من مذهب الكوفيين. إذ ذهبوا إلى أن الاسم مشتق من السمة وهي العلامة, لكنه مذهب ضعيف والذي ذكرناه هو أصح. وعلة الاشتقاق قالوا لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به الاسم زيد كأنه ذاته وشخصه ارتفع بالاسم عن غيره, فجاء زيد كأنك رفعته وخصصته به بهذا الاسم. إذن علة الاشتقاق لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به, أو لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه به على غيره, متقاربان متقاربان. وقيل معنى ثالث تركناه قصدا لأنه لا علاقة به بالمعنى الذي نذكره الآن, وهو أنه على قسميه الفعل والحرف. سمي الاسم اسما لأنه على ارتفع على قسميه, يعني الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اختير الاسم لماذا؟ لأنه ارتفع، لأنه معرب، فصار فيه رفعة في نفسه وعلو، حينئذ ارتفع على قسميه. وأما معناه الاسم فهو اللفظ الذي وضع دلالة على المعنى، اللفظ الذي وضع دلالة على المعنى. انتبه، إذا قيل الاسم له معنى في اللغة، حينئذ لابد أن يكون متضمنا لمعنى، فحينئذ نقول لابد أن يكون له معنى، فلا يكون الأصل فيه أنه جامد، لأن بحثنا هنا في قوله ولله الأسماء الحسنى، فالأصل في الاسم أنه ما دل على معنى. هذا ذكره السهيلي رحمه الله تعالى: اللفظ الذي وضع دلالة على المعنى، وهو ما يعنيه كثير من النحاة عند قول ما الاسم ما دل على مسماه. قلت زيد من الناس، أطلقت الاسم دل على مسماه، يعني على الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. هذا الأصل في الاسم. له استعمالات ثلاثة: الأول يطلق ويراد به ما يقابل الفعل والحرف، ثانيا يطلق ويراد به ما يقابل الكنية واللقب، واسما أتى وكنية ولقبا. إذن يطلق الاسم ويراد به ما يقابل الكنية واللقب، وهو ما يعنون له بكونه علما، انتبه، يعني الذي قد يقال بأنه هو المراد هنا، بأنه يطلق الاسم ويقابل الكنية واللقب. زين العابدين هذا لقب، أو لا أنف الناقة لقب، أول مدح والثاني ذم، وأبو عبد الله هذا كنية، زيد هذا اسم، ويطلق عليه أنه علم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسما، ولكونه قابل الكنية واللقب فهو علم، فهو علم. هذا المعنى مراد هنا أيضا. الثالث يطلق ويراد به الجامد غير المشتق، الجامد غير المشتق، فيقال هذا اسم كزيد، ويقابله ماذا؟ المشتق وهو الصفة، وهو الصفة. إذن الاسم له ثلاث استعمالات في كلام أهل اللغة: الاسم يقابل الفعل والحرف، وهذا ليس مرادا معنا هنا، ليس داخلا هنا. الاسم ويراد به الجامد يعني غير المشتق، ومعنى جامد غير المشتق يعني لا يدل على معنى، كزيد لا يدل على معنى. إذن يقابله ماذا؟ يقابله الصفة، قابله الصفة وهو المشتق. إذن الاسم جامد ومشتق، يطلق على الجامد أنه اسم، ويطلق على المشتق أنه صفة، فتقابلا. النوع الثالث أن الاسم يطلق ويراد به ماذا؟ ما يقابل الكنية واللقب، ما يقابل الكنية واللقب. الذي يعنينا هنا في قول الأسماء هو الاسم الذي يقابل الكنية واللقب ويكون مشتقا، أو لا؟ نحن نبحث في ماذا؟ لا نبحث في الأسماء من حيث هي، وإنما نبحث في أسمائه، يعني أسماء الله عز وجل، فالإضافة قيدت، فلابد أن نأخذ معنى شرعي، فنقول المراد بالاسم هنا ما يقابل الكنية واللقب، لأنه لا يقال بأن هذا لقب على الله عز وجل بالمعنى الذي يذكره النحاة، ولا يقال بأن له كنية، هذا باطن لعدم ثبوته، وإنما المراد به ما دل على مسماه. وهل كل اسم يطلق على الله عز وجل سواء كان جامدا أو مشتقا؟ الجواب لا، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتقا. إذن الخلاصة قولنا الأسماء هنا المراد بها الاسم الذي يقابل الكنية واللقب وهو مشتق، وهو مشتق، فنجمع بين الثاني والثالث. وأما قول الحسنى هكذا على وزن فعلى، حسنى على وزن فعلى، هذا مؤنث الأحسن، عندنا أحسن وعندنا حسنى، أحسن هذا مذكر وحسنى هذا مؤنث، كالكبرى مؤنث الأكبر، عندنا أكبر، إذا أردت ماذا قلت؟ هذه قضية، أردت تأنيثها ماذا تقول؟ هذه قضية أكبر أو كبرى؟ هذه قضية كبرى، زيد أكبر من عمرو كذلك، الله أكبر، تأتي به اللفظ المقابل للمؤنث. إذن فعلى مؤنث الأفعال، فحسنى مؤنث الأحسن، فالكبرى مؤنث الأكبر، والصغرى مؤنث الأصغر. والحسن ما المراد به؟ يعلم بضده، بعض المعاني قد لا يعبر عنها، يعني ليس لها تعريف، وإنما تعرف بالضد، فيقال الحسن ضد القبح ونقيضه. إذا عرفت القبح تصورته بالذهن، لا يحتاج أن تعبر عنه، ليس كل معنى يقوم في النفس أو في الذهن لابد أن تعبر عنه، وإذا عجزت معناه أنك ما فهمت المعنى، لا ليس مرادا، بل ثم معاني لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها بلفظ ما، ولو عبر إنما يكون من قبيل التقريب فحسب، أما أنه مرادف له لا. فالحسن ما المراد به؟ ضد القبح، حين تصورت القبح ما هو؟ قد يكون بالفعل، قد يكون باللسان، قد يكون بالترك والإساءة ونحو ذلك، ضده هو الحسن. إذن الحسن ضد القبح ونقيضه، والله تعالى له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. قال ابن الوزير: وذلك أن الحسنى من صفات المعاني، من صفات المعاني، دخل الأسماء الحسنى، الوصف هنا ابتداء لا انتهاء، هل يرجع إلى اللفظ أو إلى المعنى؟ انتبه، الأسماء الحسنى الوصف هنا بالحسنى، هل الحسن راجع إلى الألفاظ أو إلى المعاني؟ يقول ابن الوزير: وذلك أن الحسنى من صفات المعاني، من صفات المعاني، فكل لفظ له معنيان، حسن وأحسن، حسن وأحسن، فالمراد الأحسن منها حتى يصح جمعه على حسنى، ولا يفسر بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه. إذن نقول على ما أراد هنا ابن الوزير وهو معنى صحيح، أن الحسنى وصف للمعنى، إذ المعنى يتفاوت، قلنا الحسن أو الحسن ضد القبح، طيب الحسن في نفسه هل هو مرتبة واحدة أم مراتب؟ مراتب لا شك، إذن عندنا حسن وعندنا أحسن، والأحسن هذا مراتب كذلك كالصحيح والأصح، وبينهما مفاوز، حينئذ الوصف هنا المراد به الأحسن من المعاني، وهو معنى جميل ذكره رحمه الله تعالى. ومعنى حسنى أي بلغت في الحسن غايته وكماله، فهي كاملة المعاني لأنها متضمنة لصفات كاملة. إذن الأسماء الحسنى أي بلغت الكمال في الحسن، لماذا؟ لأنها متضمنة لمعاني، إذن هي أسماء مشتقة على ما ذكرناه سابقا، لابد من هذا القيد. فالأسماء المراد به الاسم الذي يقابل الجامد ثم يقابل الكنية واللقب، ووصفت بكونها حسنى لأنها في المعنى أحسن، يعني تضمنت أحسن وأعلى درجات الحسن، ولذلك وصفت بهذا اللفظ. قال: ومعنى حسنى أي بلغت في الحسن غايته وكماله، فهي كاملة المعاني لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي تناسب عظمته وكبرياءه جل وعلا، فكل اسم من أسمائه دال على كمال عظمته. وكانت حسنى أيضا لدلالتها على أحسن مسمى وهو الله عز وجل، وأشرف مدلول وهو الله عز وجل. إذن المعنى الأول لماذا سميت حسنى؟ لأنها متضمنة لمعاني كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل هي أحسن المعاني، هذا أولا. ثانيا دلت على ماذا؟ على مسمى، من هو المسمى هذا؟ الله عز وجل. إذن أحسن وأكمل وأشرف مسمى هو الله عز وجل، كل الأسماء والأعلام تدل على مسماها، لكنه شتان ما بين الخالق والمخلوق. وأسماؤه تعالى كلها أسماء مدح وحمد تدل على ما يحمد به، ولا يكون معناها مذموما، يعني تأخذ من هذا كونها حسنى أنه لا يمكن أن يدعى بأن ثم ما هو اسم لله عز وجل ولا يكون متضمنا لمعنى يوصف بكونه أحسن، فضلا عن أن يكون ماذا؟ أن يكون مذموما. فكل لفظ دل على معنى مذموم لا يمكن أن يكون من أسماء الله عز وجل، لماذا؟ لأن الله تعالى وصف أسماءه في أربعة مواضع بأنها حسنى، ودل ذلك على أنه لا يمكن أن يوجد فيها ما هو مذموم أو ما هو محتمل للذم، ولا يكون معناها مذموما لا يكون معناها مذموما. وأيضا دالة على مسمى الله تعالى، فكانت حسنى لدلالتها على أحسن وأجل وأعظم وأقدس مسمى وهو الله سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد أن يعرف الأسماء الحسنى فقال: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، يدعى الله بها، يعني من علاماتها أن الله تعالى يسأل بها، يقال يا عليم يا حكيم يا غفور يا رحيم. قال: وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا إشارة إلى أنها توقيفية كما سيأتي، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها يعني بذاتها دون أن يضم إليها شيء آخر. إذن ما هي الأسماء؟ قال: أسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها أولا، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة ثانيا، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها يعني بذاتها. فكل لفظ منها، كل علم دال على معنى هو أحسن المعاني وأجلها. إذن هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم.